رسول الله. أيها الأخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فإن كتاب التوحيد لشيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب من الكتب الجليلة القيمة التي نفع الله بها خلقا لا يحصون كثرة، وأحيا به قلوبا كانت مدفونة تحت أنقاض الشرك. فقد وضح فيه رحمه الله تعالى التوحيد الذي أوجبه الله على عباده وخلقهم لأجله، وذكر فيه ما ينافي التوحيد من الشرك الأكبر أو ينافي كماله الواجب من الشرك الأصغر والبدع. ولأهمية هذا الكتاب فقد اعتنى به شرحا وتعريقا غير واحد من الأئمة الأعلام من أبناء الشيخ وأحفاده وأتباعه. ومن آخر هذه الشروط شرط لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز الذي يسر تسجيلات الشريط الإسلامي بالرياض أن تقدمه مسجلا على أشرطة هدية لطلبة العلم خاصة ولمستمعيها خاصة، سائلة من مولى عز وجل أن ينفع بهم وأن يجزي مؤلف الكتاب الإمام المجدد وشارحه سماحة الشيخ الوالد خير الجزاء، وأن يجعل هذا العمل في موازين أعمالهما، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يفيد كل من ساهم في إخراج هذا العمل إنه سميع مجيب. والآن مع الشريط الثاني من شرح كتاب التوحيد. في اصحاب الايوب يدعوهم الله فهم يدعو له الجوره الحميه والسبله نحن الله بهذا لان هذا فيه يبدا نسال الله السلامه. ولمسلم عن جابر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنه، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. وفي حديث جابر رضي الله عنه جابر بن عبد الله الانصاري صحابي جميل وابو الصحابي الجميل يقول رضي الله عنه: من سمع النبي صلى الله عليه وسلم من لقي الله لا يشرك به دخل الجنه، ومن لقيه يشرك به دخل النار. هذا يدل على شده الخوف على الشرك وان عمله في النار، وجعله في التوحيد وان من لقيه دخل الجنه. فالحديث فيه من جبتان: من مات على التوحيد دخل الجنة، ومن مات على الشرك دخل النار. ولهذا في اللفظ الآخر أن أخبره قال ألا في الدين مجدتين، فالبلغ رسول الله قال: من لقي الله في الدين فمن دخل الجنة، ومن لقي في الدين فمن دخل النار. هاتان مجدتان إحداهما في الدين الجنة والثانية في الدين النار. من مات على التوحيد والإيمان فله الجنة، ومن مات على الشرك بالله فله النار. قال يجب الحذر من الشرك وأن الواجب على المؤمن يبتعد عن ذرائعه وسائله ويتنقى فيه ويشهد انه والعافيه من ذلك. وفق الله به صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يلبس عليهم الشهاد عن الضلال ويقولون ان يكون هذا يكون حقا يحذر منهم يحذرهم ولا يطيعهم ولا يطيعهم يسال عن العلم ويصبر ولا يخلى من سبحانه من الدينين ولا يستجيبه من المؤمنين ولا يدعك الحضور وعند حذر كسر العلم المعروفين الذين يدعون الى توحيد الله والى كتاب الله من التوحيد لا يخلى من هؤلاء. ماذا على ذلك الشيخ يمكن هذا الوقت؟ اذا مات على ذلك يمكن مع ربك من مات. الاسم الاكبر يعني انه معروف اعظم من كبائر الذنوب هذا الصواب من عمل على ذلك؟ هل عمل على ما جاء في باب الدعاء الى شهادة ان لا اله الا الله. وقول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة الآية. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. أخرجه. بسم الله اللهم صل على يقول علينا من باب الدعاء لا ثابت أن لا إله إلا الله، أن أنا باب جديد دعاء وفيه الدعاء لا ثابت أن لا إله إلا الله، لأن محمد رسول الله، لأن أختها وسيدتها وأبواب محمد رسول الله دعوة إلى التوحيد اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا واجب على الخدمة وفرض عليهم ويدعو إلى توحيد الله وإلى اتباع رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال له مؤلف اخذه من كتاب السنه ادعو عندك ولا يتجاوز من الله ولا يتجاوز من دعاء الى الله في اياته، فاذا ادعو على العلم والايمان يدعو الى الله لان توحيده والاخلاص له كتب الاخلاص به سبحانه وتعالى، ويجب عليه ان يدعو الى الايمان برسول الله صلى الله عليه وسلم وتصديقه واتباع ما جاء به من الهدى وكتب ما خالف ذلك، هذا يجب على اهل العلم. قل يدل على هذا قوله تعالى: قل هذه سبيلي ادعو الى الله فانا فيها. قوله النبي محمد صلى الله عليه وسلم: يا ايها الرسول من مال هذه سبيلي. فالامر بالرسول كل من يتكلم وهكذا الامه بعد هذه سبيلي، هذه التي انا عليها في توحيد الله والاخلاص له واقام الصلاه وايتاء الزكاه والصوم والحج والجهاد وغير هذا، هذا هو سبيل الله. قل هذه سبيلي ادعو الى الله، هذه طريقتي وهذه حجتي وهو صراط الله المستقيم وهو الاسلام والهدى، هو سبيل محمد صلى الله عليه وسلم. سبيل محمد هو صراط الله المستقيم وهو الاسلام والايمان والهدى الذي بعث الله به النبي عليه محمد صلى الله عليه وسلم. ادعو الى الله يعني لا اله الا حد ولا الى ميت ولا الى مال ولا الى ولي هذا من شؤون الدنيا، ولكن ادعو الى الله تدعو الى توحيد الله وطاعه الله، ان الله هو توحيد الله وطاعه الله واتباع الفرع. أنا بسيره على علم الهدى أنا ويستيعني وأنا أدعو إلى هذا أنا بسيره وأسماء كذلك تدعو إلى الله على بسيره، وهو يدل على أن أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم هنا في دقائق من الدعاة إلى الله، فالعالم من يدعو إلى الله ولا يثبتها من الله الحق ليس من أسماء الرسول الحقيقة، وإنما أسماء الرسول هم الدعاة إلى الله في دقائق ثم يدعو إلى الله على علمه لا على جهل، فلا يستطيع ولا يدعون على جهاد، فيدعو الرسول يدعون على الميت يدعون الدعوه الى الله ومع ذلك على علم على هدى لا على جهاد، هذا هو الواجب عليه. قال تعالى: ادعو سبيل ربك بالحكمه هو الحلم، هو غيره حسنه وجعل لهم التي احسن، الدعوه الى الله تكون طريق الرسل هو سبيلهم من اوجبهم الى اخره، وهو سبيل العلماء الصادقين المستقيم وليبه ومنحبهم، هذا يدل على أن يراجع نفسه عبد الله وتبعيه وتدل إلى الله على بصيره كما أمر الله النبي صلى الله عليه وسلم، والله ولنا أن نتبع الرسول صلى الله عليه وسلم ونتبع الصادق، لقد خلق الجوع فيه الأسوة الحسنة هي الأسوة فيه أن ندعو إلى الله وأن ينذر الله دين الله وأن نخلع الأذى في ذلك حسب الطاقة الإنسان في بلده وبغير بلده في مسجد وفي مسجد طريق وفي غير الطريق هذا ما طاقه باسم الله. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث ابن عباس لما بعث عن ابن عباس لما بعث مع الزمن لما خرجه الله الصحيحين، بمعنى انه الصحيحين في البخاري وفي مسلم وفي بعض الحديث أنا كذلك على المرحلة هذا الكتاب لا المؤلفة في الحديث السليم هذا من كتابات الأرض كتاب وأعظم كتاب في الأرض هذا كتاب الله عز وجل القرآن روى جميعا عن ابن عباس رضي الله عنهما عند بكره لما بعث معاذ الزمن قال له الأنصار قال إنك تأتي قومه كتاب كيف بحلاء عنده قليل كله كتاب فنبه على قوله استعجاله قال في بلغهم أمر الله إنك تأتي قومه كتاب فلم يكن أول ما تكتب إلا الله يعني لا تكون كما عنده في علوم باطنه وفي له داخله لا ولكن بلغه نرجو الدفع من الدعوه الى توحيد الله ادعو الى ذلك ان لا اله الا الله ادعو الى الله يحب الله ان لا يحسن بالعباده دون حسين او غيره فليحمد الله سبحانه وتعالى ودون احبابه من اخبارهم فليكن اول ما فلم يجركم ادعو الى ذلك ان لا اله الا الله اول خبر مقدم شافع في الاسئله المؤخره وبلغه فليكن اول ما بها عباده الله يرى أيها مثل عبادة الله وهو تفتيش هذا أن لا إله إلا الله إلا الله وحده إذا قلت الله لا يحب الله فلا هو معنى لا إله إلا الله إذا قلت لا إله معناها تفيد الله معناها لا معبود حق إلا الله فالإيمان بهذا والاستقامة في هذه تفيد الله وإذا قالوا فلذلك في حد الله وحصله عبادة وترك عبادة ما سواه من الناس فأعلمهم أن الله صلى الله عليه وسلم جميع النبي هذا يدل على أن المشرك يتعود للتوحيد قبل كل شيء فإذا أجاب للتوحيد من قاد للتوحيد وعبد الله رجعا بهذا وآمن إذا بعد هذا الصلاة ثم الزكاة ثم أمور الدين بعد ذلك أيها ذلك لله يعني وافقوا على الصلوات وأجابوا إليها فأقاموها فادعوا إلى الزكاة وأقيموا الله فيها صدقة إذا الزكاة كفى من أغنيائهم اتوقفوا في القرائن هذه الزكاة حق حقه الله في الأموال والمال المخصوصة لها نسب مخصوصة كفى منها أهل الأموال وكفى في الفقراء وفي بقية أصناف أهل الزكاة كما بينه الله في سنة براءة القوس ومن صدق في القرى ومشاكل الحال ونسب الفقراء هنا يدل على أنه ما هم من الأصناف ولهذا بدأ الله به في قوله إنما صدق في القرى فأهم الأسلام وأوسعها وأمنها الفقراء والمساكين فالسلطة تخل من الأبنياء وتعطى ويقال الفقراء الناس كله سرعان كله وأحد كله فيفقهم من الأبنياء لله على ما أعطاه من المال وفي الإحسان منه إلى إحسانه الفقراء والمحارين فإن أجاب إلى ذلك فإن ذاك الفقراء إمام الأبنياء إذا أجاب إلى ما تقدم التسخير والصلاة والزكاة فإياك وقرع المعمال إن إحباب يلدهم لا تكون كريمة إني لفق فلا إلا المال إن المقدرة عندهم وفيها عندهم بذلك كمالها أو رجابتها أو قلبها مرين أو لها الأسباب منها في شراء المعمال فلا تدرهم عليها تأخذها منهم لا إني لفق إن يدعم الله فهذا تحتها لفق بكرام والآن فإن ذكاه هو لفق إلا إذا كان في جيش الإسلام ودفعوها عن طيب الوقت فإن تقبل منهم وله في هذا الأمر نستقي بعضك المغرب والإحلام أن تزيرهم ويدعو عليهم فتصيبك بعضك المغرب بعضك المغرب استجالة فلهذا لا يستقي بعضك المغرب فإن يستقي من هذا الحجاب هذا في الحث على التهليل فتقوى الله في التهليل وهذا من ظلم المدعوين المرسل المبلغ ولا يضيع وإن نتصل على التوحيد والصلاة والزكاة لأنها أهم الأمور أي الصلاة والأركان في أهم الأمور فإن أجاب إليها أجاب إلى ما سواها إن أجاب إليها أجاب للصوم والحج والجهاد وغير ذلك وإن علم يجيب إليها عن إيمان وعن اقتناع هذا الإيمان والاقتناع يحمله على أداء بقية الواجبات ولهذا ذكر الله سبحانه على وسره المواضع وهكذا رسول صلى الله عليه وسلم لأنها هي الأم والرسول الأم فإذا أجاب إليها المؤمن وصدق بها واستقام عليها أجاب إلى ما سواها كما قال سبحانه فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين وما أمروا إلا أن يعبدوا الله ويتقوا الخلفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ويؤتوا القيمة ومن حديث صلى الله عليه وسلم وكان يقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ويقيم الصلاه ويؤتي الزكاه فاذا فعلوا ذلك عفوا من دماءهم واموالهم الا بحق الاسلام وحساب هذا متفق عليه. هذا يبين لنا ان هذه الاصول الثلاثه هي الاولى وان المؤمن متى اجاب اليها ان كان متى اجاب اليها واستقام عليها فانه ينقاد لما بعدها في مجرد الادله الشرعيه. ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لأعطين الراية غدا رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه فذاك الناس يبيقون ليلتهم أيهم يعطاها فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها فقال أين علي بن أبي طالب فقيل هو يشتكي عينا فأرسلوا إليه فأتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع فأعطاه الراية فقال انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم يبيكون أن يخوضون. يقول رحمه الله ولا وضع عن المقال المسلم فقال المعلمين الحديث التوحيد لهما وخرجان وفي الصحيحين لا لبخاري مسلم ولهما ولا لبخاري مسلم حتى من نزال كلام صعب رضي الله عنه ومن ذلك من قال يوم خيبر من خيبر غير خيبر خيبر معروف في رواح المدينه كمال المدينه فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم في عام سنه من الهجره وفتح الله عليه خيبر وكان فيه اليهود فتح الله عليه واستنقذ خيبر من اهجيهم و استعملهم فلاحين فيها بنفسه ما هم يستنفذ منها من ثمر الاوزار وصار في بلاد المسلمين وتحت بلاد المسلمين راح في هذا اليوم لما قال الحصار ان حصروا خيبر مده فلم يفتح عليهم كان بينهم قتال وبين اليهود فقال في بعض الايام عليه الصلاه والسلام لو كان الرايه فقال استمر الله في يوم الجوع لو كان الرايه غدا في صباحا رجلا يحبه الله ورسوله فمن يحب الله ورسوله يحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه تتنور ما في هذا الامر وكل احب ان يكون له هذا الامر بما فيه القصر والرجل بان يحب الله ورسوله فيحبه الله ورسوله بالتعيين هذا بالتعيين لا كل من يحب الله ورسوله كل من يحبه الله ورسوله هذا امر معلوم فلا تزال يشهد لواحد معين في هذا الوقت كل واحد يحبها من المؤمنين فأصبح الناس مثل ليلتهم ذاك الناس مثل ليلتهم يعني يخرجون فيها لم يطع من لم يتولى هذا من يحكم لهذا الكون من لا يصطرح له من يفوز على الاسرار كل الذي لم يطعه فلما اصبح ولا اله الا الله كل الذي لم يطع هذه الرايه بما فيها من الخير العظيم حتى قال عمر ما يحب ما احدث دماره الا يوم واحد وقال يحكم رسوله الا يوم واحد كما قال رضي الله عنه فقال أي عني بن أبي طالب وابن عمه صلى الله عليه وسلم وهو زوج ابنته في ذاته قيل هو يشتكي عينيه فأرسل إليه فأتي به يقاتل ووثق في عينيه فادخل في عينيه وتعالى فبرأ مر به طالب في وجع هذه الآيات الدلالة على فكره صلى الله عليه وسلم حقا على صدر الصلاة قيل الله أبرى بنيته الشديد ودعواته المباركة هذا المرض الخطير في لحظة هذه من آيات الله جل وعلا وهو دال على قدرة الرب وأنه سبحانه يقول في سنة يقول جل وعلا فهي من آيات الله الدالة على قدرته العظيمة وهي أيضا من الآيات والدلائل على صدق رسوله محمد عليه الصلاة والسلام وفيها فائدة سهلة فأعطاه الراية ويجورك فلا يجب على رسمه يكب على رسمه حتى تنجى بساعته هنا هو نحن رسمنا نحن حتى تنجى بساعتهم حتى تنجى بقربهم حتى تقوم بسوح المطر والمهن وإن لا تنجل بعيدا فإن هذا يرخف الجن ويسد الأعداء فلا تنجل قليلا منهم حتى يكون أبعث لهم وأسجع الأعداء وأنهم قد واسع وأسجع المؤمنين ينقبل من حلمين حتى يعد عدة الله حتى تنجل بساعتهم هم مبقى الإسلام إن وفاة الليل فتعوا من السماء كانوا يرجعون إلا بقرة الحجة لكمال المعذرة هذا في الجلالة على أن ينبغي له الإيمان أن يعلم بالدعوة ومن جميل دعوة أعدائهم لعلهم يحتجون لعلهم يرجعون للصلاة حتى يرجعوا قبل ذلك كان من استخار ليس حب التكرار يبعث له الحاجة في قمة الحجة وقت المعذرة ولكن مع اليهود كان عندهم عيوب عندهم كثيرة في مجال النبي صلى الله عليه وسلم لكنهم حمله الحسد والبغي فإذا رجل على الآخرة فقد بدأ يعلمون أنه صادق وأنهم صادقين والتخير عليه لعلهم ينتبهون لعلهم يستجيبون فأصروا أصروا ولم يستجيبوا نعوذ بالله فلهذا قاتلهم أيضا قاتلهم قتالا عظيما منعه المسلمين ففتح الله عليه وأنزل الله زيادة على يديه عليه رضي الله عنه وأرضاه وهذا في منقبة كبيرة لعلم الله عنه من جهة أن الله فتح على يديه من جهة أن الله أن رسولته فكان يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله ولا يفتح فيه ويجيب له من الجنة ورابع له الراشدين ومعروف بالشجاعة والإقدام والفضل العظيم والعلم الجليل رضي الله عنه وأرضاه ولكن لا يستطيع هذا مع الشيعة لأن الشيعة يغلون فيه بعضهم يسأله إله مع الله قد دعاهم الله فهو أصحابي الجليل ومن بني آدم في أمراض وتصيبه اللعنة وقتل ورمز عن نفسه رضي الله عنه وقتل في صلوات 43 هجرة قتل في حيان ووصل الى ان ندفع عن نفسه ولكن الرافضه لا يعرفون ولا يفهمون نسال الله العافيه المقصود انه من سيره الصحابه ومن افاضل الصحابه بل هو افضلهم بعد الثلاث بعد الصديق وعمر وعثمان هو الافضل والرابع وقد اعتقد ان كل اهل الجنه رضي الله عنهم وارضاه ثلاث ما ذكر وهدي ابدا من دون الله لكن الرسل والافضل الخلق لا يبدون تعالي غيره من باب الاولى على الابد فبدايته تعلق به زعم انه لا والاستغاثة بها أو الزعم من غرب الغيب كل هذا كفر بالله يكون أكبر نعوذ بالله منه فوالله ثم قال فوالله لا أن يهدي الله بك رجلا واحدا فضل لك من أجل النعم هذا في جمال على قول الدعوة لأن كثيره يهتدي على يديه جماعة أو أفراد حول أن يهدي الله ما عليها فلا ينبغي له يعرف هذا القتال لا يكون هذا أول هذا الدعوة لعل الله يهديه يحصل على هذا أكثر أكبر هي مقصود هو الدعوة ليس المقصود القتال مقصود الرسل والدعاة إلى الله مقصود هداية الناس مقصود إنكار الناس من السنة هذه هم واجبات من النور هذا المقصود الأول فإذا أخذوا دعانا بن مسافر جاء القتال بعد ذلك حتى يتبع عليهم وحتى لا يسجد الناس عن سبيل الله وحتى يستعن بأموالهم وإسلامهم وذرياتهم على دين الله وطاعة فوالله لا يبكي وهو صابر لو لم يعرف قال في دلالة على أنه لا بأس القتل بالتأكيد مصادر فقد يستعد ويسرع من الحاله بالتاكيد حتى يفهم المخاطب انه لحق وانه الامر المطلوب فوالله لا يهدي الله بك رجلا جاهزا فليس من حمل مع الثور اذا من حاله السنين سمح الله يجب منع احلاك الحمر الاحمر اما حمر مظلم يجب منع ذلك من رجل ثم رجع الحمر ومن حمراء واحمر ويحول لك من جميع يدي الحمر التي جرت من العرب والعزلينها ويرونها اسف الابل فبين هذا الشيء بالدلاله على ان الدعوه الى الله والهدايه الى سبيل الله والاصل لك لا فيها فيها والمال خير من الدنيا وما عليها فينبغي المؤمن ان يكون همه اصلاح الناس ويفادع من الظلمات يمينه وان يكون هم ان يحمل امالهم او يقتلهم لا على المقصود الاول والحجه الاولى والهدف الاول هدايه الناس هذه من وظيفة يمينه تعليمه وإنشابهم لعلهم يهتدون هذا نفس من لغة الرسل من الجهاد فإن ليس استرحال وعاند الناس فصابروا حين أين كفاء قتالهم وعدم الإبقاء عليهم حتى يستعان بهم يستعان بما عندهم من مال وذرية ونساء ومصالح المسلمين وحتى يصبح الطريق غيرهم من المسلمين وحتى لا يبقوا عثرة في قلب المسلمين الحمد لله هذا قبيل أول إسلام من ذلك على أن ولا يظن الله كما تعمل بكلة من جاء ذلك على أن لا إله إلا الله إسلام قلوبة الإسلام وأن السريعة جاءت بجوة الإسلام لغاية علم ما في الحين والكاد إلى الحق قبل قتاله فيجيب بل يغار عليه من لن يتقل دعوة لكن قد جعوا كما غرم لهذا المكتب المعروف فقتل مقدسه مثل ذريته هذا جائز لا يحيي وينزلوا هذا واثروا هذا يوار عليهم على اهله لكن يدخل الدعوه الاخيره في دعوتهم في مصلحه لاجلاد اخرى فلا باس ان يكرر الدعوه لهم لعلهم يهتدون على مستجيبين كما فعله من اليهود عليه الصلاه والسلام والله اعلم. باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. وقول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، الآية. وقوله: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، الآية. وقوله: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، الآية. وقوله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، الآية. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. يقول المؤلف رحمه الله: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. هذا باب عظيم. من يأتي المؤلف رحمه الله تفسير التوحيد وتفسير شهادة أن لا إله إلا الله بما يوافق لفظها ولا يرادها، لان اشتجاره ضد كما قيل، والضد ضد التحديد من ضدها تبين الاشياء. ثم ان ذكر في هذا فسر التوحيد بمعناه ويرد حتى يتضح لطالب العلم حقيقه التوحيد وما هو التوحيد. وحقيقته انه افراد الله بالعباده وتخصيصه بالعباده دون كل ما سواه. وهذا هو معنى لا اله الا الله، فان معناها لا معبود حق الا الله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ادعوه الى ان يحمد الله. فتوحيده افراده بالعباده وتخصيصه بها، فلا اله الا الله ولا يستغاث الا له ولا يتوكل الا عليه ولا يصلى الا له ولا يسجد الا له الى غير ذلك. هذا هو التوحيد، ان تؤمن بقلبك ان الله سبحانه وتعالى هو المستحق عباده دون كل ما سواه من الملائكه من الرسل من الصالحين من الاصنام. تؤتى العباد وحدك، تعتقد هذا بقلبك وتعمل بجوارحك، تعبده وحده وتخصه بدعائك وضراعته وعباداته، لا تعبد معه سوى سبحانه وتعالى. كما قال عز وجل: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، إياك نعبد وإياك نستعين، يا أيها الناس اعبدوا ربكم، قال ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وقال الله: لا تتخذوا إلهين غيره إله واحد، وما أشبه من الآية، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين كله. وقل باب تكفير التوحيد، باب تكريه التوحيد، وان معناها توحيد الله وافراده بالعباده، معناها تخصيصه بالعبادات وحثه توحيدا جعلك عبادا له وحده باعتقاد وعمل، وشهاده ان لا اله الا الله ضد العقل ابدال على المجنون. ان التوحيد هو ضد شهاده لا اله الا الله، فعطف هذا التوحيد عطفا ففي بيان معناها ومرادها، وان معناها ومرادها هو توحيد الله سبحانه وتعالى. هذا يقول القائم من باب عقل الدال على المجنون، المجنون هو التوحيد، والدال هو شهاده ان لا اله الا الله. ولله تعالى: اولئك الذين يدعون يبتغون ربهم الوسيلة المقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. قبلها قوله تعالى: واذا جاءكم من دونه فلا يكون احكم عنكم ولا تحولا، ثم قال بعد: اولئك الذين يدعون. فدعاؤهم من دون الله من لا يكون الضر ولا يكون الخير، هذا هو الشرك. وتخصص عبادة للعبادة هذا هو الصحيح. فأمه يقول: ادعوا تشركية وعلم بها هؤلاء الناس، ولي محمد لهؤلاء الناس ادعوا من باب التخفيع لهم والتوفيق. وإذا زعمتم من جنة إلى نحتكم من أقدام أو أشجار أو أحجار أو ملائكة أو غير ذلك فلا يملكون هؤلاء المدعوون ذلك كشف الضر عن داعيهم بالكلية ولا تحولهم من حال إلى حال لا تحول من الرأس إلى الرجل ولا من الرجل إلى الرأس ولا إلى الصدر ولا إلى النار ليسوا قادرين على هذا الشيء بل هذا إلى الله سبحانه وتعالى الرجل يكشف الضر ويريد من الله سبحانه وتعالى. ثم قالوا أولئك من يدعون يعني أولئك يدعون يدعوهم أهل الشرك أراد بهم من يعبد الله من الملائكة والصالحين والأنبياء من أهل القبائل يبتغون ربهم في هذه المقام ويرجو رحمة الله يخافون عذابه لأن من العبود صالحون في أنفسهم ومع هذا لا يستطيعون الظهور ولا تحويله إذا كان الصالحين من الرسل والأنبياء لا يملكون فغيرهم من باب أولى لا يملك كالأصنام والأشجار والأحجار من باب أولى لأنها جنات عاجز أولئك يدعوهم على السلف وقعتوا أولئك يدعونهم أحلى المشركين يبتغون من رب الوكيلة يعني يطلبون من رب الوكيلة أيها المقرب والوكيلة غضب إلى البطاعة وكيلة غضب إلى البطاعة سبحانه وتعالى أيها المقرب يعني يجتهدون في أيه الأقرب بتوسله إلى الله بدعائه لله وطاعته إياه وتقربه إليه بأنواع الطاعة ويرجو رحمته ويخافون عذابه لأنه عبيده يحكونه ويخافونه بحيث أن يدعوهم بإذن الله كيف يستعظمه يبين التوحيد هذه الآية وأنها ضد له التوحيد نحمد الله بالعبادة والرجاء والخوف والعبادة والتوحيد وخوف هذا إلى الله والسنة ويجعلك من يعبد آلهة من دون الله هي في نفسها صالحة يرجع عن أهل الله من الملائكة والرسل والأنبياء والفاحشة والأمة والأنبياء كلهم يعبدون الله فعبدوهم فارتكبوا وظلوا بحيث عبدوا عبيدا يعبدون الله ويرجو رحمته ويخافون عذابه والواجب علينا لا يعبدوا إلا الله وحده سبحانه وتعالى هكذا قوله تعالى اتخذوا أحبارا وقال إبراهيم لأبي وقومه إنني براء مما تعبدون إلا من ربك لا تكفر التوحيد من أحلاه فإنني براء مما تعبدون معنى لا إله ولم يكن طريق لا إله إلا الله بين سبحانه وتعالى معنى لا إله إلا الله وأنها براءة من عباد غير الله وإنكاروا لها وإبطالوا لها هم ولاة الله وحده بالعبادة فأخذوا بالعبادة دون كل ذات الله جل وعلا ولها طريق لك أن الله جل من العدد المعبود من حفظ الله وحده ولي فطر العباد وخلقهم وأوجدهم وأمرهم يعبدون خلقهم لذلك فالواجب أن يعبد وحده لا شريك له والواجب إنكار عبادة غيره والبراءة منها واعتقاد بطلانها والعبادة من أقل الله وحده تدين كل ما سواه جل وعلا وهكذا قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله وما أمروا إلا أن يعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون يبين بهذا أن هذا الشرك ضد التوحيد وأن التوحيد ألا يتخلى عن الله لا عبد ولا راعد ولا غير ذلك من ملك أو نبي أو صالح بل يجب أن يعبد الله وحده دون كل ما سواه سبحانه وتعالى والمشركون من اليهود والنصارى وغيرهم اتخذوا أحبارا من علماء ورهبانهم لعبادا أربابا من دون الله بحيث أحلوا ما أحلوا وحرموا ما حرموا من دون حجة ولا برهان بل عظموهم حتى أحلوا ما أحلوا وحرموا ما حرموا ولخالف شرع الله ولخالف ما جاء في الرسل من التوراة والإنجيل فقالوا بها العابدين متخذينها أربابا لأنهم قدموهم على شرع الله واستحلوا ما أحلوا حرموا ما حرموا بلا حجة ولا برهان فصاروا بهذا عابدين لهم ثم الحج عليه حافظ لما سمع الايه قال رسول الله ما سالتنا نعبدهم قال اتجحدوا ما حرم الله الحاجبين ويحلوا ما امر الله وتحلون وانتم لا قامت تحياتكم والمقصود ان اتخاذ الاحبار هم العلماء والرضوان والغبار اربابا بمعنى انهم يعبدوا مع الله يدعون او يستغاث بهم او يدعون لهم او يحل ما احلوا ويحرم ما حرموا ويخالف الشرع ويعتقد ان هذا هو الصواب فلا خوف اخر يكون اكبر من اهل التوحيد والتوحيد واتباع الشرع وطاعه الله ورسوله وتحريم ما اعلم الله وتحريم ما حرم الله ومن تريد ذلك شرع الله وتخص الله بالعباده دون كل ما سيره هذا هو التوحيد وهذا هو الحق وهذا هو العباده لله سبحانه وتعالى ولهذا سماه المشركين بقوله ومروا من العوز الى الله لا اله الا الله سبحانه وتعالى جعل حملهم كيف من ضلالا وكفرا نسال الله العافيه. هذا من الجهل هذا عباد البدوي وعباد الحسين وعباد الابقال هم اهل الدار هم اهل هذا العارف مع الله يزدروا ان نقلوا قول لا اله الا الله وابطلوها بعمل المسلمين نسال الله العافيه. لا يزدروا لا يبين لهم يدعون الى الله وفعلهم الحق عملوا كفر وضلال وهذا نعم كفر من لا خلاف بين اهل العلم ولكن لا يبخلون ولا يعني علماءهم او حتى يبين لهم الا بقرار حجه يبين لهم الحق اي اقروا كفروا لان كان الله عن من يقيم ذلك عليهم. نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم لأن بعض الناس يتخذوا أنداد من الأنبياء والصالحين والأصنام يعبدهم ويعظمهم ويدعوهم ويستعيذونهم ويحبهم ويحب حبا خاصا يصلي عبادهم من الله هذا هو الشرك الأكبر وتحقيق الله بالعبادة بينكم وبين الله هذا هو التوحيد فالله يذم هؤلاء المشركين الذين يتخذون أنداد ويحبون حب الله يذمهم ويحيدهم ويتوعدهم بالنار كما في آخر الآيات ويبغضون الله وأمانهم حتى يعلمهم خارج من النار اذا كان فيه من اتخاذهم انداد فالتقييد هو ان لا يدخل مع اللهم لانه يكون وحده من كل ما سواه يدعى وحده ويستعرض وحده ويصلى له وحده ويتقرب اليه العبادات وحده من كل ما سواه هذا هو التقييد. اما التقرب الانداد من الاسلام والاشجار والاحجار والانبياء ودعائهم والاشارين هذا هو التنجيم هذا هو اتخاذ الانداد وهذا هو الشرك الاكبر. ومن الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا اله الا الله وحرم دماءه مما حرم ماله يده هذا هو الحكم الصحيح عن طارق الشيخ ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لا اله الا الله وله من وحد الله اشهر مسلم من وحد الله بدل من قال لا اله الا الله ومن يبني معناها ومعنى لا اله التوحيد معناها تسمي الله بالعباده وكفر بها من دون الله إذا أنكر إلى غير الله وكفر بها واعتقد بطلانها حرمه الله على النار في عقيدته الإيمانية التوحيدية التي مضمونها أن أفرض الله العبادة أفرض العبادة وتوضع وكفر بإله غيره سبحانه وتعالى حرم ماله ودمه إذا صار مسلما يحرم ماله ودمه ويلزمه القيام بشرائع الإسلام وحسابه على الله عز وجل إن كان صادقا في إيمانه وتوحيده فله جنة وإن كان قال لك نفاحا وإيمان ما عن إيمان فصار فإنه يكون له حكم المنافقين ويكون من ذكر أسوأ النار نعوذ بالله من ذلك وهذا يبين لنا أن من وحد الله صادقا والحر كفر بأمر من الله صادقا حول ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل لكن إن كان صادقا بما تقدم فصار سعيدا في الدنيا والآخرة وله جنة وكرامة إذا أدى حق الله وأدى ما يلزمه من حق لا إله إلا الله وإن كان قال ذلك رياء ونفاقا قال له حكم الله في الدنيا حكم الله في الدنيا وله حكمه في الآخرة من دخول النار ونعوذ بالله من ذلك نسأل الله العافية. نعم من المظلوم من ما ترك الصلاة إذا صار عنه بالإسلام من تركها كفر ومن يكون العزيم بين وبينه الصلاة من تركها فقد كفر قال بين الكفر يكون بينه وبين الرسول في ترك الصلاة هي من يكفر الصلاة ما عنده إيمان وكان عنده إيمان ما ترك الصلاة مثل ذلك وقال لا إله إلا الله شهد أن لا إله إلا الله ولكنه يسب الرسول كله سب الرسول في مثل المكافئ كل ذلك الله أرى الكافر يقول لا إله إلا الله كفر الكافر قل لا إله إلا الله هذا ما أعلم من الرسول عليه الصلاة والسلام ولا أعلم من الرسول عليه الصلاة والسلام وقع بسم الله عنده إيمان لو كان عنده ما كبر التكبير وكان عنده ما لا يكبر الصلاة. بالنسبه لمن عنده حوادث كثير هذا اذا ما مات كان في محضر كذا يصلى علي او باب من الشرك لبس الحلقه والخيط ونحوهما لرفع البلاء او دفعه. وهذا الباب لم يقرأ على سماحته. باب ما جاء في الرقى والتمائم. في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أبصاره فأرسل رسوله أن لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والسول في الشرك. رواه أحمد وأبو داود. وعن عبد الله بن عقيل مرفوعا من تعلق شيئا وكل إليه. رواه أحمد والترمذي. التمائم شيء يعلق على الأولاد يتقون به العين، ولكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعود رضي الله عنه. والرقى هي التي تسمى العزائم، وخص منها الكريم ما خلا من الشرك، فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والسمع. والسولة هي شيء يسمعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته. ما جاء في الرقى والتمائم إذا جاء ما جاء فيها من الحديث والآثار الدالة على تحريم التمائم وعلى التحصيل في الرقى. التمائم يوفيها محرم وقد يفتح في وضع الوالعين وفي الصواب عدم التحصيل. أما الرقى فما يأتيه بها التحصيل. والرقى جزء رقية ومن يجزع على المريض جنب على المريض على الرقية. والتمائم لما تنينه ولم يعلق على المريض أو على الأطفال من الرضع والخرج والرهان والصناكل وين هذا ما يعلق علقه الناس الجاهلية وأكد بعض الناس الإسلام وعلقين كل منه من يدع العين أو يدع الدين. وقد دلت الدلائل الشرعية على تحريم التمائم والله تعليقها على الأولاد ولا على المرأة بل يجب ترك ذلك ولا على الناس الآتي وما الرقى فيها تحصيل. وإن كانت رقة معروفة في الآيات والدعوات المعروفة فلا بأس بشرط ألا أعتقد أنها تشفي بنفسها بل هي سرت بالحساس إن شاء الله لفعلها وإن شاء سلبها ذلك. فالرقى جائزة في أمور ثلاث. الأول أن تكون بلسان معروف محل ليس فيه أي حال. والمعروف الثاني أن تجد في ذلك المعنى كلمة ليس فيه ما قاله الشرع وقع. والمعنى الثالث أن تكون ألا أعتقد عليها بذاتها بل أعتقد أنها شيئا من الأسباب إن شاء الله لفعلك وإن شاء أكثر له ينفع. بهذه الشروط الثلاثة تكون الرقى جائزة عند أهل العلم. فإذا بتظل لا بأس بالرقى ولا أنت بشرك رواه مسلم. ولأنه تواقع ورقي عليه الصلاة والسلام فاستحدث عن ذلك فلا حرج في الرقى إذا كانت بها المعنى إن كان معروف المعنى إما بآيات إما بدعوات معروفة. وهذا المعنى بفتح بفتح يكون المعنى ليس بمحظور أن يحتاج يتوسل بالشياطين أو يتوسل بحق فلان أو جاه فلان من عذاب أو كان فيه روح مقطعة سهولة من العلاج لا تكون عرض المعنى كامل المعنى ليس في شيء بخالق الله. ومع عدم الاعتماد عليها بل حتى يعترض عنه الشارع. واما السيره لا سنواتي قد بينها المؤلف انها شيء يسمع بتحذير الرجل امراته ومن راي زوجها وتعاطاها النساء اغلب من تعاطاها النساء يسمع من الاشياء داخل في جمع الشياطين يدعون انه يحفظ تحذير الرجل امراته ومن راي زوجها كما يحفظ العبد ونوم يصح يستيقنه منكر كل يصح وضلال. قال تعالى عن هذا المعروف وما يعلم من احد حتى يقول الا هو فتنه فلا تكفر الايه. الحديث الاول حديث عبد الله المسعود يقول ان الرقى والسماء وطول الخوف من فضلك اقلب الشر. الحديث الاول حديث عبد الله المسعود يقول ان الرقى والسماء وطول الخوف حديث ثاني حديث عبد الله المسعود من تعلق فيه وكل اليه قال يدل على ان ينبغي المؤمن ان يعتمد على الله ولا يعتمد على غيره لما يصل الى الله فقد يصل الى خيره والسعاده والصلاح. قال تعالى ويصل الى خيره حسنه ويجاهيه والواجب على الايمان يتوكل على الله بكل امورهم والله يقتل من عدله ويعتمد عليه بكل شيء مع الاخذ بالاسباب من الادويه والاعمال الصالحه واتقاء الموارد فلا تراب لا بد منها. ولهذا قال عليه الصلاه والسلام قال ولا تستعين بالله قال ولا تستعين بالله ولا تعلم بالله الله الأسباب ما بين الجائز وما بين الواجب فأن يتعاطى الأسباب الجائزة هي واجبة فلا نقلع بذلك أو يعتقد أن ذلك يقلعه في التوحيد أو يقلعه كل هذا غلط. ينطق الأسباب يقلعه في العقل والتوحيد في النحو وينبغي المؤمن أن يتعاطى الأسباب ويعتقد الأسباب الجائزة والمشروعة والواجبة وإذا ما حرم الله الأسباب رمها كالسعب والثمائي والسللة وقتل الحرام وولد الموت وما أتى هذا المحرم الله وكمان عرفتها المشروع علق على الأولاد على المرة على الحي ما في ذكر المعلق من القرآن فقد رفضه بعض العلماء وأجازوه ونهى عنه آخرين حرموه ومن حرم عبد الله ما قال الله عز وجل ومن روى عن جواد عبد الله بن عمر الصواب التحريم هو الذي يدل على الأدلة العام إذا رضي الله تعالى من تعلق بذلك قراءة من الله له من تعلق بقدرته كما تقدم من ذلك السابع الواجب حسن هذا الباب حسن هذا الباب وطلعه عليه في حلية وألا يجوز له الشرك لأنه متى فتح الباب جاءت السماء المحرم والمنكر فرسول الله كلما منعه من أن مات ولم يشرك شيئا هو بغلق السماء كلها أولا بالحديث العامة وشد من وراء الشرك وأن الرقى فعرف التخفيف فيها وأن نقل منها من آيات قرآنية أو من آيات الحية النبوية أو من دعوات معروفة لا بأس بها فلا بأس إلا كان منزولا أو في محور شرعي فيما يمنع وإن صارت الجائز الله يعتمد على حقيقة نفسها لم يعتقد أنها من الأسباب التي شرعها الله إذا على الله نفع بها وإذا وأن نفسه كله بجميع أنواعه فهو ممنوع كلمة السنة لا التي هي شرف العرض كان ممنوع ويجوز لأنه لا يتوفر إلا بطاعة الشياطين وعبادتهم ويجب أن ذلك وحب هذه الكلية. صدق الله جل وعلا ورحمه الله صلى الله عليه وسلم نبينا محمد وعلى آله وصحبه نعم لا يجب عليه لا يجب عليه لا يجب عليه لا يجب عليه لا يجب عليه لا يجب عليه لا يجب عليه لا يجب عليه لا يجب عليه لا يجب عليه لا يجب عليه لا يجب عليه لا يجب عليه لا يجب عليه لا يجب عليه لا يجب عليه لا يجب عليه لا يجب عليه لا يجب عليه لا يجب عليه لا يجب عليه لا يجب عليه لا يجب عليه لا يجب عليه لا يجب عليه لا يجب عليه لا يجب عليه لا يجب عليه لا يجب عليه لا يجب عليه لا يجب عليه لا يجب عليه لا يجب عليه لا يجب عليه لا يجب عليه لا يجب عليه لا يجب عليه لا يجب عليه لا يجب عليه لا يجب عليه لا يجب عليه لا يجب عليه لا يجب عليه لا يجب عليه لا يجب عليه لا يجب عليه لا يجب عليه لا ي ولم يكن يعود حسن الحسين على التعود يقول يعيدكم هذه كلمات الاسلام وكل مكان وهذه كل عام ذلك ان الموت في اي مكان نعم وروى أحمد عن رويسع قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويسع لعل الحياة تطول به فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. وعن سعيد بن جبير قال من قطع كميمة من إنسان كان كعدل رقبة. رواه وكيع. وله عن إبراهيم قال كانوا يكرهون السمائم كلها من القرآن وغير القرآن. هذا كبير الظن والرجاء قد تعب في الحياة ومتع الى الله عز وجل فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترى أو استنجى ربي رجاله هل فإن محمد بن عمر هذا في سبع ركعات القسم الأولى من عقد لحيته على أن يحبها معناه إن جحدها ونجها وانفكها التكبر والتعالي كبرا وتعالما او عقدها معناه فصفها تخفيفا يليق بالناسب تخفيفا التحلف التثبت النساء في كلامهم وجبتهم وغير ذلك اذا فعل على وجه اما اعفاؤها والعنايه بها تشريعها هذا لا ليس من ناحيه هذا من دون ان يقصها فاتي يعتنيها تشريعها وتكريما وحفاظا عليها هذا يرجع من دونها وانما العبد المجنون اما ان يجعلها على هيئه لسان فيها على التخلف والتكبر بالنساء او على هيئه التكبر والتعاون والقوى له اذا كان يتعافى ذلك من يتعاطى عن التشبه فيتشبه به الحديث يبدو بعضهم لكن لا يزال أو تقلد بشرا أن تعلق بشرا. والأوثار لا أوثار قسمة ما يتخذ يعني أنعى عفل أخيرة قبة القسمة كانت جاهلية إلا أطلقوه من الرسل كانوا عنه تقلدين يعني كبيرة جعلوا على الإبل وظنوا أنها بشرا من العين. ولهذا تقدم من بعث رسولا لا يقع في فقره العين ولا بالغطر الا قطع حرفه من القلب. هذا من المجاهدين قلدوا يقار على الابل والسماء على الاولاد الابل من اهل الجاهليه فاعتبر الاسلام ثم عنه. عبادي الله كفى قال فالمؤمن كان يحذر ذلك ابتعادا عن رساله الجاهليه وعن ابن الجميع. الله جل وعلا يسلم يمنع البلاغ ويدفع البلاء سبحانه وتعالى بغير التعلق به والتوسع سبحانه وتعالى ويسعى في الاسباب التي اباحها وشرعها من العلاج الشرعي والثواب وغيرها مما يصيبها من الامراض لا بالاوثار ولا بالسماء. الشافع الرابع السيد يدعو بعجابه وعوده من السيد يدعو بعجابه عن قدع من الاستحاله من دون الغايه والعجابة بعض الإبل أو الغنم أو الذكر أو الجزال أو العبد المستعبد بينه وغايته كل هذا من الغاية. حيث الآخر أنها يستنجد بعضها وغيره قال إنهما لا يطهران وقلت كل حال يؤمن عن هذا أنه يتكلم فلا يجوز للمؤمن أن يستنجد أبعاد أو قران بل يجب أن يصل عن ذلك إلى أشياء أخرى صارمة منها الصواب النبي الحجر مناديل شاهره السنجد بدرا من البحر اوضع الماء اما الحرام والانوار فلا ولا فعل ما تصح سجد نفسها والابتعاد سجد الجهنم في ذلك. ولهذا محمد بن امي بعيد شديد اذا عكسوها من الاشياء انها منها محرره والشاهد من هذا فلا تسال الله تعالى الشاهد المصدق مع ذلك الأوثار والحمائم لا يجب مثل يتعلق أوثارا أو حمائم أو ردعا أو غير ذلك من الأوثار الجاهلية يجب أن يعلق قلبه بالله ويتوكل عليه ويعظم أمره سبحانه وتعالى ويصيب إليه جل في كل الأمور ولا مانع عن عين تعاطي الأسباب التي أباحها من رقية من الشيء والعلاج بأشياء أخرى التي ثبت بالتجارب أن تنفع أما أن يعلق ذكرا أو كمينة أو خيطا هذا كله لا يجوز كان من عمل الجاهلية ولأنه يصل القلوب عن التعلق بالله والتوكل عليه إلى التعلق على هذه الأشياء التي لا فائدة منها ولا ضرر بها. الحديث رواه وقيه الزهراء وكان من جراح الجراح المعروف بالإمام المسيح رحمه الله متوفى سنة 93 ومثله احمد الشافعي رحمه الله على الجميع. وله عن سيدنا زيد قال انقطع عن سيدنا زيد كان يتكلم عن ذلك رواه وكيع وكان كثير حديث عنه وانا سعيد سعيد هذا هو من البيت تابع جميل من اصحاب العباس اكله الحجاج بن يوسف والتقى به الصومالي مات 94 او 93 مجموعه ممن علام وهو من العرفة للعلم والغور وكف الدين رحمه الله فمن تعيش الله هذا وكما شفع عاتم الانسان كان يتعلم رقبه هل يدع فضل الاشرك فضل قطع السماء وعن التخليق من الشرك لكن عاتم الرقبه فيه فضل عظيم فتعليق تخليق الناس من الشرك فزاد فيه فضل عظيم بل هو اعظم من الشرك دعوة الناس إلى التقييم وتحريفهم من الشرك هذا من أكبر الخطأ لأن الشرك يقع في الله مع رجل الناس ولن يروح هذا تحريف الناس من الشرك ويزيد له التقييم ويدخله إلى ذلك ويصبر على ما في ذلك ويفر العظيم ويدخل الكبير حتى على سعيد بن سعد رحمه الله بل أنه أعلم من ذلك وهذا قد يقال في حديث نفسه لأن الشيء قد يقول من ذلك رأيه ويحصل له أنه من تغطى سبحان الله ومن شدها يبقى الناس من السلسة عدة بخاف ولكن عند التحذير من تأمل النظر يقول قال من أكبر تعليم الإسلام إطلاق إعتقاده من الشرك وتحريفه من الشرك أعظم وأكبر لعزة الرقاب التي يكون بها الإنسان حرا طريقا بعيدا عن مشابهة الدعائم. فهؤلاء اعتقاد فيه تحريفه من النار من غضب الله عز وجل فله أعظم طريق التمر من الشرك وإذا أكبر أكل خبره عنه ويجره الأكبر. وفي هذا فضل الدعوة إلى الله كما أليها لأهلها من الخير العظيم وأن يسعونه إلى ساق الناس من النار والتيسر من النار. ولهذا جعل الله له فضلا عظيما حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله في الأرض ولا واحدة خير لك من قول النعم. ومن دعا إلى هدى فإن له أجر في أجر ينتفع لا يجلس من يزيده شيئا. وقال من دل على خيره فله أولئك أجر فائده. فالدعوة إلى الله وهداية الناس إلى الخير فيه الفضل العظيم والخير الكثير والعبرة الحميدة والنفع العام. قال إخواني ما يكره الاختيار إلا هذا الاختيار ولا الاختيار له الوقت الله بن يزيد المقاعد تابع المعروف اختيار التابعين من أصحاب أصحاب مسعود رضي الله عنه الجميع. ومن كان من أن أصحاب عبد الله مسعود أصحاب قمر الأسود أصحاب مسعود أصحاب يزيد المقاعد وأسرهم يكره الاختيار كلها من القرآن والقرآن غفل عن كيف هو مسعود الله عن السماء والقرآن والقرآن وذلك الله رجل حدثنا أن يرى حديث الدالة على حديث السماء من العلا فلا يستطيع أن يصدق رائع أن يسوع يكتب فإن متعلقة السماء من القرآن جرى في السماء القرآن فجاءت في أن يصدق رائع أن يسوع يكتب المعاصي فالواجب على الإسلام الحذر منها يطلع بعض كان لا يعلق شيئا من السماء لا من القرآن ولا من غير القرآن والسماء تقدر من الأحكام لأنها يعلق على ولاة الحي ويعلق على المريض ويعلق على النجاة يقولون فجار الشياطين فجار الجن فجار العين هذا من جهله طلب رسول الله عن السماء كل واحد من تعلق غيرها من الله من تعلق فقد اشرك من ركع والسماء والتيسر فدل ذلك على عظيمها المطلقة ومن يستفيد القران فعله الجليل لما رحي القران ومسلوح اما تعليقه فعله في انفاس في رقعة أو في جيشة يعلق أو يخلقها الصغير يحلقون على رعو النجر يخلقها الصغير رفاعة صغيرة يحلقها الصغير يعلق هذا كله من غرب ولهذا القرآن الشاهد من كتاب الله عز وجل فلا يجوز هذا العمل لا تعرف المصحف ولا تعرف آيات النور ولا أحاديث ولا تلاتم ولا إبراز ولا يبرز ما يحلقه الجهلة نزك الله جل وعلا إلا من يتمنى من الله نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم ما هو مثالي لا لا يعني مفعول جميعهم لأنها ذاتهم في المنزل لأنها الله جل وعلا لأنهم بها خورة في عرض فتح الحريق يجب أفضل ما كانت تحمل وكل بعض عارض جميعهم ما هذا الله الحديث لا يتفاعل به من العلم والعلم انا سمت به لكن لا هذا الله يعطي في طرفها يقول لا تنحل لا مانع لامر عليه ثاني. باب من تبرك بشجره او حجر ونحوهما. وقول الله تعالى افرايتم اللات والعزى عن ابي واقد الليثي قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوحون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنوار، فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنوار كما لهم ذات أنوار، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، لتركبن سنن من كان قبلكم، رواه الترمذي وصححه. يقول رحمه الله تعالى من تبرأ بزواجها الحجر او نحوه الى كالقبر والسلم ونحو ذلك، والتبرك بها صار البركه منها كما يفعل عباد القبور وعباد الاشجار والاحجار، ترك الجواب لانه معلوم المعنى فقد اشرك، قال من تبرك في حكمه انه فقد اشرك، هذا هو جواب من تبرك، وباب حكم من تبرك بشيء العالم او باب من تبرك بالسلم والحجر ونحوه الى فقد اشرك، تراك الجواب ليتأمل ذنبر الطالب ويتأمل الطالب الحكم مما ذكر في الآية والحديث، والتبرك بالأسنان والأحجار من طبيعته ومن العمل الجاهلية وأعمالهم المعروفة، وكانوا يتبركون بالأسنان والأحجار والأصنام ويدعونها ويستعيذون بها وينذرون لها إلى غير ذلك، فجاء الله بالإحسان فأبطل ذلك وبين له النبي صلى الله عليه وسلم انها لا تنفعه ولا تضره وان عملهم هذا باطل، وامرهم بترك ذلك والبراءه من ذلك، وان يعبدوا الا الله وحده سبحانه وتعالى، منهم من اجاب وهم السعداء وهم الاقلون، ومنهم من كفر وانكر وهم الاكبر، قال تعالى وما اكثر الناس ولو حرصت يؤمنون، ولكن العرب الموجودين في الجزيره أجاب أكثرهم ودخل في دين الله بعدما فتح الله مكة، فدخل الناس في دين الله بأبوابها، قال الله تعالى أفرأيتم من لات والعزى ومن أكثركم ولا تستغنى الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى فيك إذا الذكر موجودة، الملك ما قال في التشكيك أن أنا فعلت أن مرت حتى تعبدها من دون الله، المعنى أنها لم تنفع ولم تمر، أنها ليس عندها فائدة ولكنه جهل والزراعة، فأي فائدة عند شجرة وهي العزى أو صخرة وهي شخص التي كان يمت عليها السويح أو نفسه وجسده وقبره، أي فائدة عند هؤلاء، وهكذا مناة الصخرة اللي يجلى عند خديج مما ينسح البحر، فهذه الكلام التي عبدها المشركون في الجاهلية، العزى في مكة لأهل مكة ومن كان على طريقهم، والناس لأهل الطائف ومن كان على مذهبهم ونهبهم واتباعهم، ومن لا من اهل نجد المسيره ومن كان على نهجهم في ذلك، هؤلاء هذه اقسام الثلاثه وهذه اوثان الثلاثه كانت كبدر بن الله وكانت تعظم بجهليه العرب، فلما جاء الله الاسلام ازالها النبي صلى الله عليه وسلم، قطع الشجره وهدم الناس وكسر مناخ وانتهى امرها والحمد لله، ولكن في اخر الزمان تعود هذه الامه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تعود الليالي ولا ايام حتى تبدا الناس والعزه، نسال الله السلامه والعافيه. وكان من عملهم عندها سؤالها والتبرك بها والمنزولها والاستغاثة بها ونحو ذلك من أعمالهم الخبيثة، فأطلع الله بالإسلام وأمر الله عباده يأمره وحده ويدعوه وحده ويكون البركة جل وعلا هو من بيده البركة وبيده كله سبحانه وتعالى، ليس بيد العزى أو الناس أو بقية الأصنام أو الأشجار أو جعلتها للشرك، فكل هذا بيده سبحانه وتعالى، هو المبارك وعبده المبارك وهو بيده الضر والنفع والعطاء والمنع والعلم ان يعبد وحده، كما قال اسمه يا ايها الناس اعبدوا ربكم وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه اياك نعبد واياك نستعين، هذه الاسماء كلها على هذا الذبح، قال فتح الله هذه مكه وقد وقع في هوازن وحنين كل على هذه الأصنام رجلت وأزيلت وأبدا لا تعبد الله وحده سبحانه وتعالى والحمد لله. في حجة أبي رافض الليلي قال أخرج مع أسامة أنيلة غير في جاسوسة يعبدون أحدها ويطلب بها أسلحتهم فقلنا يا رسول الله سبحان الله ذات أنوار فقلنا يا رسول الله ذات أنوار فسمى له ذات أنوار ولم نحن حدث على الدهور يعني نحن قريب معه بما بدون يعني الآن أسلمنا من طريق الغريب ولهذا جهل كالحجر ولهذا هذا جهل هذا الأمر فقلنا يا رسول الله ولم نحن شباب ومسيرة معروفة شجرة واحد السيد المعروف إلى رسول المعروف قال النبي يعفون عندها لن يقيمون عندها العفو في الاستقامة والنهر ومن يقول يعلقون إلى أسلحتهم من تبرك بها يقول إلى علق السيف بها كالأنظار وأقوى وأشد يقال لها ذات أنوار كما باسم يعلق عليها ذات أنوار ورد بحرة هي محرة وقلنا يقول أن ذات أنوار كما له ذات أنوار إن كان شجرة مثلهم وعنده عليها السلاح ما تبرك بها فإن هذا غد صلى الله عليه وسلم قال الله أكبر هل يعلم صلى الله عليه وسلم إذا رأت المنكر قال الله أكبر وقال سبحان الله غلب السنة غلب السنة التسبيح تصديق لنا لجاهلية أما الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه فكانوا إذا رأوا شيئا يعجبهم كبروا ولهذا قال هنا الله أكبر وهكذا إذا رأى شيئا منكرا الله أكبر أو سبحان الله كما قال إن الرسول مواضع كثيرة ولما أخبر صلى الله عليه وسلم أنه يجب أن يكون ربعة في الجنة قال فكبرنا وأرجونا أن تكون فيها في الجنة قال فكبرنا وأرجونا أن تكون في مصباح في الجنة قال فكبرنا إنها حلم يعني إن هذه الأمور تكبر من قبلكم يعني إن عبادة الأشياء والأحجار والتأكد بالآباء والأسلاف في السنة المعروفة عند الناس إن الطريقة المعروفة فتعشى أحيانا رجعوا بليه إنها سنة من الطرق وما المسموعة العظيمة إلا وجدنا هذا العلم على أثارهم الكبير ثم قال قلت إن من يهدي في جده يعني بالله عز وجل لأنه يهدي بالله وفي الحلال كلها بإذن الله سبحانه وتعالى قلت إن من يهدي في جده من الله كما قالت بني إسرائيل قاله يعقوب بن إسحاق وإبراهيم عليه الصلاة والسلام أبنوه كل يهود ولم ينتسب إلى إسرائيل قلت من يهدي كما قال بني اسرائيل ابن موسى ان حل لا اله الا الله له قائله هؤلاء اليهود قالوا بموسى هذا الكلام بني اسرائيل فانكر عليه موسى عليه الصلاه والسلام وبين ما بكى لهم عليه وانه مكذب ولكن لا تزعمون وان الهدي عليه ذلك الله واجب وهكذا هؤلاء يحسدوا الهك فقالوا مثلهم جهلا لم يعرفوا ان هذا لا يجوز ولهذا قالوا هذه المقاله جهلا ولهذا قال هذا الحديث لا حدث عن الكفر ان خير العهد لا بكفر لم يتنقح كثيرا فلهذا خفي علينا هذا الامر فانكر عليه الصلاه والسلام وقال قلتم من في يده كما قالت فمثل يدك ان لا اله كما لا بالغ فنبين لنا ان الاعتبار بالحقائق والمعاني لا بالالفاظ وقالوا اذا ذاك الله يوصف ان لا اله الا لا واحد ان لا لك شيء معبوده ومعظمه ويتنقح به كما فعل بل الإسلام لموسى حتى قالوا لا إله كما لهم قال هذا يبين لنا العبرة بالمعنى والحقائق لا بالألفاظ المجردة فإذا قال الإنسان الباطل بأي لفظ فهو باطل وإن كان نسله هو الأولين السابقين قرأ في حق الآية قبل الخليفة إن لكم قوم تجهلون إن هذا يكبر أنه فيه باطل وخير لقد قبلنا سنة من خلق لكم ثم قال صلى الله عليه وسلم لقد قبلنا سنة من خلق لكم يضرب بالحصير ومن سنة طريقا هو الطرق هل يبين لنا ان الامه تخرج الناس من خلق قبلها وتبتلى بما يديها من قبلها من الامه يعني عباده الاشجار والاحجار والاصنام وغلو الصالحين وغلو الانبياء وغير هذا ولم يقع هذا في الله ليسر بهم الانسان اي وقع في الناس حتى عبدت القبور وعظمت وبني عليها الكتاب والمساجد وبنيت الاصنام من دون الله والاشجار كل هذا قد وقع فالمقصود من هذا التحديث والتبيين ان هذا سوف يقع الالوف

إذن صلاتي ونسكي لذبحي ومحياي ومماتي لله رب لا شريك له. ولذلك أميرت وأنا أول المسلمين. فقد أمر ذاته صلاته لله وقومه لله ونقومه لله وكل ما يحلل ويموت العبادات كله لله سبحانه وتعالى. وهكذا قوله جل وعلا قل إنا أعطيناك الكوثر فصل من ربك فرحا. الكوثر نهر في جنة عظيم أعطاه الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. ومنه يصب بجابان عظيمان في الحوض يوم القيامة الحوض صلى الله عليه وسلم. إنا أعطيناك الكوثر فصل من شكر لله على هذه النعمة أن أعطاه الكوثر فصل لربك فرحا لمذبح. إنك أن يكن والأبتر المبغضك والأبتر المقطوع الذليل الحقيق هذا يدل على ان الصلاه عباده ونحو عباده لانه امر بهما. فاذا كان النحو عباده علم ان الصلاه اولى من الله شرك كما لو ترك الصلاه. فالذي يذبح ابل او بقر او غنم او ما قلقه ما قل من ذلك للجن يتكرم كما كانت تفعله الجاهليه ويفعله بعض الناس في الاسلام للجن او من شرهم. وهكذا ذبحوا الاصنام او ذبحوا الاحجار والأحجار أو ذبه من كواكب إلى أصحاب القبور كالبدوي أو كزين أو حسن أو فاطمة أو النبي صلى الله عليه وسلم أو فلان أو فلان كله بأمر بهذا كله شرك بالله عز وجل. مما أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. والعبادة لا أمر الله بشرعها هذه هي على أمر. والعبادة يكون إلا يكون ما يحبه الله ويرضاه. الله يحب أن يتقرب إلى الصلاة والذبح. فعلمنا من هاتين الآيتين أن الذبح على الذي لا شرك بالله هذا حدود. الحديث الثاني حديث علي وعلي هذا هو ابن أبي طالب ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام وزوج ابنته فاطمة ورابع خلفاء الراشدين رضي الله تعالى عن الجميع. يقول حدثه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات وهذه الأربع بينات. فلعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والده، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير من أرضاه رواه مسلم الصحيح. هذه أربع كلمات بعضها أشد من بعض. وبدأ من أولى أشد شيء هو الذبح لغير الله، لأن الشيخ هذا من دينه لا بدع بها، لعن الله من ذبح لغير الله. فعلم أن الذبح لله عبادة. من يكره لغير الله كالجن أو الشياطين أو الكواكب أو الأصنام أو القبور أو ما أشبه ذلك في مفعول. فأقل لهذا الذنب العظيم والنعم والطرد والبعض الحمد من الرحمة دعا بذلك صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على أنه من الكبائر وهم من الكبائر الشركية. وقال صلى الله عليه وسلم بأكبر الكبائر كل ما يرسل قال إشراك بالله الشرك من أكبر الكبائر. الثاني لعن الله من لعن والديهم لعن والديهم من الكبائر أيضا من أعظم القبائح. ولذلك اللذان أحسن إليك ربياك وتعيب عليك لأنهما من أقبح القبائح. وهكذا لعن الناس حتى يلعنوهما من حيث آخر عن عبد الله بن عوف الصحيحين. وصلنا من الكبائر يطلب الرجل لوالده ويطلب الرجل لوالده ينكر ذلك لأن تعظيمهما وتقواهما معلوم في الفطر في العقول وبالأدلة. هل يسب الرجل لوالده؟ نعم يسب أبا الرجل يسب أباه ويسب أمه ويسب أمه. هذه غير لها من يسب يسب الناس حتى يسب والديه ما لا نصاب لوالديه ويفعله لهذا فيكون آثما بسبب أن يسب الناس ويجحف واتسبب لسب والديه من الناس. هذا أيضا من الكبائر. فعليك أن تحفظ لسانك يا عبد الله الإنسان يحفظ لسانه ولا يسب سب السب قبيح ومن الكبائر لا يسب سب الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم شباب من المصيبة وقتال الكفر تسبه لحق من الكبائر. قال عليه الصلاة والسلام لعن الذين تأجروا لعن الذين تأجروا. رواه البخاري من حديث خالد بن ضحاك الأنصاري وينبغي لك أن تحذر شر لسانك. وقال عليه الصلاة والسلام إن اللحام من داخل الشهداء ولا تدع عليهم القيامة. أخرج مسلم صحيح. أليس من الطحان ولا اللحام ولا البحر ولا البيت. والثالثة من آوى محدثا معناه من يمني الابتداع ويؤذيهم وينعاصي ويصيرهم يكون ملعونا نعوذ بالله. فالذين المحدثين يعني لا يحميهم او يحميهم عن اقامه الحق كالذي يمنع من اقامه الحق على الزاني او السارع او اللائق او ما اشبه ذلك هو ملعونا. وهكذا من اوى البدعه ومن اوى البدعه وان قرا وايدها بمنعون نعوذ بالله. والرابع من غير منار الارض المنار المراسيم كل الزمان لانها تميل الحق للناس الحق تميل للناس يتوقع وتدل عليه اذا كان بيع الانسان بين جيرانه مراسيم في الاراضي هو يغيرها مكروه نعوذ بالله لانه يوضح الناس بمفاتن ربما افضل الى قتال بين الناس ان تحيي المراسيم كما قد وقع كثيرا فالذي يغير المراسيم ملعون وهذه كبيره من كبائر نعوذ بالله. وهكذا وثق بذلك ما تعاطى الطرقات التي تهدي الى البلدان الى المياه يوجد تغيرها بمعنى عالم ترجي الى بلد معين او الى ماء معين لا يغير. والحديث الثاني عن طارق بن شهاب يحمد هذا هو قال الصحابي الصغير رضي الله عنه قام النبي صلى الله عليه وسلم وحدث وروى عنه حديث وهل به روايات من عبد الجليل بن الحارث هو صحابي مؤلم روايات من السلف صحيحه وقال الصحابي صحيح يقول رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم قال دخل الجنه رجل في لباس في شبابيبه دخل الجنة رجل في لباس ثم دخل النار ضعفه في حره يتابعها ودخل النار رجل في لباس تعجب الناس من هذا في لباس هذا الجواب الحقيقي الصحيح الحقيقي وسألوا من عن ذلك فقال مرة رضي الله عن قوم فهو كنبا فلما نحت على صوره فقال كنبا فانت على صوره علم بالله ثم كان كنبا وما كان ما ذكر صوره ثم ذكر ويوقف على اصنام الاوثان ايضا ثم اوثان وقصة أنه مرة وزار خوف له صنع لا يجوز أحد لا يتعدى أحد لا يجوز أو لا يجوز لا يتعدى أحد ما يخلي أحد يقع عليه إلا يتحرر قبل السكة على طريق أي كبير وقال أحد الرفرس قال ما عندي شيء يقرب اعتذر ما عندك شيء ما قال ما يجوز ولا منكر قال ما عندي شيء يقرب وقال إليه قال يقرب له المقرب ما دام كان ناقص قرب له ببابك المقصود الواضح تقرب الرجال خلى سبيل ودخل النار هذا يريد ان التقريب بالاصنام وليس الحقيقه الجبال او ما اسمه ذلك او الزوج او زوجين او الشيزه في ذلك لكن يحسن لان يكون عباده كلها والله اصنام عبادته وتعظيمه وقال الاخر قدمت فقال ما كنت لي وقليل هذه حديث يعين من الله الاخر عرض الحقيقه ورغم هذا لا يجوز فبين لهم انه لا يقرب ابدا فضل الوحول يطاق فدخل الجنه فتبوح وهذا يحتوي امر احدهما انها مجتمعه بلاخر ذات الوقت في شريعه من قبلنا ما فيها من فيها العلم الاكرام ان هذا لم ياخذ الرخصه ويعمل ما يخلصه من شرهم فلهذا ما جرى والأمر الثاني أنه ممكن يجمع الأسرة وأن هناك ظلم بالإكراه لكن لقلة إيمانه وقلة يقينه وعدم مبالاة به لم يرجع إلى النظر في الرخصة وما جرى بالإنكار وقال ما كنت بوقر الرجل وأن توجل فلهذا الدليل كان من الجنة والشهادة هذا يبين أن من الواجب على المؤمن الحذر من المرء على الشرك والجدار وإنكار الشرك أما إذا أكرت فقد أنزل الله في كتابه العليم من هرى بالله ما فيه من لم يسلم في شريعه الله وقد يطمئن بالايمان ولو ذبح الذباب في شريعتنا ولم يقصد التقرب الى وثنه وان اقام التقرب من شره وقد يطمئن بالايمان ما هو الله ذلك في شريعه محمد عليه الصلاه والسلام لانه وقال من كفر بالله من بعد ايمان الا من اكره وقد يطمئن بالايمان ولو ان الانسان في شريعه محمد اكره ان يذبح شاه او بعيرا او غير ذلك او من احقر من ذلك ومن يتحرك من ذلك الا بإجابة طلبهم فإنه يذبح ولا يرقى ولكن لا يملك نفسه من يملك بقلبه الا او يملك الاولى أو من شيئا من جهات منه وانما يقصد تحرك من فعله فقط لا ذلك محدود اذا لم يكن هناك ممدوحا الا القلب وفق الله جميعا صلى الله عليه وسلم. في هذا ايها الاخوه ينتهي هذا الشريف من شرف سماحه الشريف عبد العزيز بن عبد الله بن باز لكتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي المؤلف والشارح خير الجزاء وأن ينفع بهذا الشرح إنه جواب كريم. هذا ولابد ان نلفت انتباه الاخوه الكرام الى ان تسجيلات الشريط الاسلامي بالرياض التي قامت بتسجيل هذه الماده سوف تخرج قريبا باذن الله شرح سماحه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز للعقيده الصحاويه وبلوغ المرام وزاد المعاد. لنا لقاء اخر باذن الله مع الشريط التالي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مع تحيات تسجيلات الشريط الاسلامي الرياض شارع السيد العام هاتف رقم 4259502.